وأتوني بأم بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام والأم بجانية كساء غليظ. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. قال المؤلف رحمه الله باب ذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا من ذلك إذا سمعت. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يذكرون الله عز وجل حين انقضاء الصلاة فيأتون بالأذكار التي تكون عقب الصلاة بصوت مرتفع فيعلم الناس بذلك انقضاء الصلاة. نعم. ففي استحباب الذكر بعد الصلاة بما في ذلك من الفوائد الجليلة رفعة الدرجات ومحو السيئات وإزالة الخلل الذي قد يعرض في الصلاة. وفي استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة. إن قال قائل لماذا تخلف ابن عباس عن شهود تلك الصلاة حتى قال علم انقضاء صلاة رسول الله بذلك؟ نقول احتمال أنه كان صغيرا دون البلوغ وتخلف، أو لعله عرض له ما يوجب له التخلف. احتمال أنه كان شاهدا للصلاة لكن كانت الصفوف كثيرة متصلة فكأنه خارج المسجد فعبر عن التعبير. على كل حال المراد هو رفع الصوت للذكر عقب الصلاة، وكان الناس يفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا يمنع ذو الغنى منك غناه عنك، وكل أحد مفتقر إلى الله عز وجل، حتى الغني بماله فهو فقير إلى الله عز وجل لا يستغني عنه لحظة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والمراد بقوله كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة يعني بعد السلام. قال ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات. وعد البنات يعني قتلهن وهن حيات، وهذا ما كانت تفعله أهل الجاهلية خوفا من العار، كما قال بعض شعرائهم أحب أصهاري إلي القبر، وكان يدفن ابنته وهي حية وهي تمسح التراب عن رأسه ويقول وددته عمر شيخ يسره ولم تعلم أني أفضي بها إلى القبر أحب أصهاري إلي القبر. هذا كله يفعلونه خشية العار، لا المسكين كان فعلهم هذا من الجاهلية ومنع واحد وعقوق الأمهات. حصل هذه القصة أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة وكان أمير أهل الكوفة في وقتها، كتب له بهذا. وهذا الحديث جمع أنواع التوحيد والثناء على الله عز وجل وإثبات التصرف والقهر بيد الله كما اشتمل على هذا الذكر. نعم، نأخذ الفوائد من هذا الحديث. فيه استحباب هذا الدعاء عقب الصلاة المكتوبات، والمصلي إذا فرغ من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول هذا الدعاء. هذا الدعاء اشتمل على توحيد الله عز وجل لقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أثبت نفى الشريك عن الله وأثبت الملك له وحده سبحانه، ولا أحد يتصرف أبدا في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، فله مقاليد السماوات والأرض وله مطلق التصرف. فمن ظن بأحد من الناس وليا أو غير ذلك أنه يتصرف في الكون فهو مكذب لكتاب الله كما أنه مكذب لسنة رسول الله عياذا بالله. وفيه بيان النهي عن هذه الخصال الذميمة لما اشتملت عليه من المفاسد الدنيوية والأخروية. وفيه بيان الصحابة وما كان عليه من المسارعة إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراء المهاجرين لما رأوا ما كان عليه أغنياء المهاجرين والأنصار وأنهم سبقوهم بالفضل والصدقة من أموالهم والمواساة بأموالهم، أرادوا أن يلحقوا بهم في هذه الأجور وهم ليسوا لهم مال حتى يتصدقوا به. فقالوا لو ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور ونحن ليس معنا أموال حتى نتسابق معهم، فكأنهم يقولون له اجعل لنا ما نحصل به أولئك مما يوجب الأجر العظيم والخير العميم. فأخبرهم أنهم يدركون من سبقهم بهذا الذكر. قال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد منكم أفضل منكم، لا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله نريد هذا. بلى دائما يؤتى بها جوابا لاستفهام المقترن بالنفي، أليس الأمر كذا وكذا؟ فتقول بلى ولا تقول نعم. ألست بربكم؟ قالوا بلى، ولو قالوا نعم لكفروا. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، سبحان الله 33، الحمد لله 33، وكذلك سبحان الله 33. فلما سمع الأغنياء من المهاجرين والأنصار ما فعل أولئك الفقراء من المهاجرين والأنصار فعلوا مثل ما فعل، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة قالوا الجماعة حصلونك، نحن لما سبقناهم بهذا هم كذلك فعلوا مثل ما فعلوا، فأصبحت المسافة بيننا وبينهم قائمة وتقدمين لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، ليس نسوي خلاص ما دام أنهم سبقه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا من باب الغبطة ليس من باب الحسد. والغبطة أن يتمنى الإنسان من الخير مثل ما حصل لزيد وعمر، هذه غبطة، وهي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله لا حسد إلا في اثنتين الحديث، يعني لا غبطة. أما الحسد مذموم، الغبطة ممدوحة، ويطلق عليها الحسد من باب المشاكلة، لكن الحسد مذموم، وهو تمني زوال النعمة التي نزلت بالغير ثم تحل بالحاسد. يعني لو أوتي في شخص مال أو جاه أو علم، مو يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لهذا، لا، يتمنى أن تزول النعمة من هذا وتأتي إليه ويكون هو عنده هذه النعمة وغيره ليس له. هذا حسد، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. أولا رغبة الصحابة في الخير وما كانوا عليه من التنافس في أبواب الخير، يعني كانوا يتنافسون، كما قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافس. وهذا الحديث قد يستدل به على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وهي مسألة طال فيها النزاع وفصل فيها شيخ الإسلام بكلام سديد ما عليهم مزيد. فقالوا أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقال إذا كانت هذه الصفات تقوم بأعيان فأفضلهما أتقاهما لله عز وجل. فقالوا له إذا استووا في الفضل، قال إذا استووا في العمل، قال استووا في الفضل. حسم حزم القضية. وفيه أن النفقة فضلها عظيم وخيرها عميم، صدقة والإنفاق في وجوه البر أجره عظيم وشأنه يعني كبير. وفي بيان فضل هذا الذكر عقب الصلوات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يمكن أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه طريقة حتى يبلغ 33، فكأنه سبح 33 وحمده 33 وكبره 33. ويمكن أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يبلغ 33، والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك. وفيه أن الهداية والرزق بيد الله هو الذي يقسمها بين عباده. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا لخميصة هذه إلى بجام ويتوني بن جبهان بجانية بجام فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. هذه القصة، هذا الحديث فيه أن أبا جهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، والهدية مطلوبة وهي من أسباب الإلفة والمودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهاد وتحاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدون إليه وكان يثيب على الهدية، كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية من الكافر والمسلم، ولم يكن يسأل عن كسب المهدي عمله حلال أو حرام فهذا لا ينبغي. فالأصل أن الهدية تقبل ممن أهدى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا الكفار من اليهود والنصارى وغيره، أهدى له المقوقس جارية فقبلها، وأهديت إليه إهالة سنخة فأكل منها، وأهدى إليه أصحابه بالهدايا، حتى إن الناس كانوا يتحرون اليوم الذي يكون الرسول مع عائشة فيهدون إليه الهدايا، لأنهم يعلمون أنها حب أزواجه إليه. وغارت نساؤه من ذلك فقالوا نخاطبه، كل امرأة إذا جاء في نوبتها تخاطبه ويقولن له نريد أن تخطب الناس، ثم تقول من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله فليهدها إليه في أي بيت من بيوت نسائه ولا يتحرى عائشة. النساء ناقصات عقل ودين، وهذا لا يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول أكرم وأجل من ذلك، يخطب الناس ويقول من أراد أن يهدي هدية، هذا لا يفعله كبراء الناس، فكيف به أعظم رجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، لا يمكن أن يطلب الناس أن يهدوه هدايا. لكن لقصر عقولهن وشدة الغيرة التي أصابت النساء طالبنه بذلك، وتحزبنا على عائشة حتى جاءت إحداهن وهي زينب فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، فأخذت عائشة بكلام شديد وقالت قولا عظيما في شأن النبي، لولا الغيرة لكان لها شأن آخر. قالت إن نساءك ينشدنك العدل يا بنت أبي قحافة، هذا قول عظيم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الغيرة وأن الغيرة قفت على عقلها، فجعل ينظر إلى عائشة كأنه يقول خذي بحقك منها بنفسك وأنا لا أتدخل. قال البخاري فكلمتها حتى جففت ريقها، وفي رواية حتى أسكتتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور إنها بنت أبي بكر، يعني من أعلم الناس بالعرب وبأيامهم ويعرف كيف تتكلم مع أي امرأة. الشاهد فخرجت تجر ذيولها وهي في غاية من الهوان والغضب، والشاهد أنه كان يقبل الهدية ولذلك غارت النساء، كان يقبل الهدية في بيت عائشة، وكان النساء وكان الرجال يأتون إليه بذلك في بيت عائشة. هذا الحديث فيه مشروعية الخشوع في الصلاة ووجوب السعي في الأسباب الجالبة للخشوع، وترك الأشياء التي توجب زوال الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهتني في الصلاة، وقال أتوني بأنبجانية أبي جام وخذوا اذهبوا بأنبجانية أبي جام، اذهبوا بهذه الأنبجانية وأتوني، قال اذهبوا بهذه الخميصة، اذهبوا بهذه الأنبجانية، اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جام وأتوني بأنبجانية أبي جام، لأن الخميصة لها أعلام وفيها أشياء تلهي، بخلاف الأنبجانية فهي ليست فيها أعلام بل هي كساء غليظ ليس فيها أعلام. ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي أن يصلي المصلي إلى ثوب بين يديه فيه أعلام وفيه زركشة وفيه تصاوير، وأنه لا يصلي في ثوب فيه خطوب وأشياء تلهي ينظر إليها وإلى جمالها حتى يزول عنه الخشوع. واختلف العلماء في الخشوع هل هو واجب أو ليس بواجب على قولين، والصحيح منهما أنه واجب. وفيه أن الاستقبال القلب بشيء يسير لا يوجب زوال الخشوع، يعني استقبال القلب بشيء لا يوجب بطلان الصلاة. وفيه جواز لبس الملابس المعلمة للرجال، وأنه لا يقدح ذلك في الرجل إذا لبس لباس له خطوط وفيه أعلام. وفيه استقبال قبول الهدية، في استحباب قبول الهدية بما في ذلك من تأليف المهدي، لأن الإنسان إذا رد الهدية على المهدي كان ذلك كسرا لقلبه وتوجب عدم احترام بين المهدي والمهدى إليه. وفيه أنه لا بأس برد الهدية لسبب، الآن قال خذوا اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جعفر وثني بجانية أبي جعفر، فرد الهدية على صاحبها لأنها ألهته في الصلاة. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يكون على حسن الأخلاق فلا يؤذي بلسانه.